لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الإبدال. فصل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لساكن صحا قل التحريك من بلين آت عينا فعل كأب. هذا فيها الإعلام بالنقل والإعلام بالحث، فمعاصي أقول التحريك أقول التحريك أقوله من ديني من صاحب من حرف من آتي عينا في عينا إذا أتى الفلمين هذا عينا في عينا أنقله لساكن الساكن الذي قبله صح إذا كان الساكن هذا يعني صحيح. هذا شروط شروط النقل هذا أن يكون ديني هذا متحرك، وأن يكون الساكن هذا قبله بشك أن يكون الساكن هذا صحيح. ما إذا كان القديم غير القديم بالذكر من ديني تنقل التحريك هذا من صاحب ديني بشرط أن يكون صاحب المتحف كله آتي عينا في عينا بشرط أن يأتي عينا في عينا كأبي أبينها كله أبين أيه لا لا هذا أبين هذا فعل أمر أبين أسف أبي هاتف حتى نطبق الصروف على النساء أبين هذا لا هذا أبين محرك من قبلها ساكن وهو الباء أبي يقول يأكله أبي يقول حركة الله لأن هذا حرف لأن هذا أين تحرك من وهو أبي ينقل إلى الساكن الذي قبله واجب من هنا اللي حدثت التقاء ساكنين هنا طيب وبعدين بعدين التقاء ساكنين ايوه يا هذا اللي واحد نعم نون هذا اخر الفعل حذفت اليا صارت ابي على وجه اخي هي هذا معنى وكذلك اقيم الصلاه اقيم الصلاه اقيم اقيم الصلاه كله اقيم لازم نقل الحركة هذه إلى الساكن الذي قبله لأن حصل هنا هذا أين فعل متحد إلى القاف الذي بعده هذا ثم تكون أقي ما مشيخ من القوام من السبي هذا من مطلوب على الآن وقعت الباو هذا بعد صف ساكنة كمان الباو هذا لأن حركته الوصولة إلى القاف الآن تبدل الباو هذا يا انتبه هذا فيها الجدال هذا يعني ما هو زي أبي ايش هو انت مع أبوهم مثل يقول لك حيثة الباو هذا إذا الخاف الذي بعد الباو هذا الآن صار الساكن انتبه صار الساكن بعد سحر كمان فقلبت الباو هذا يا ها فقلبة الياء هذا فالتقى ساكنة الياء منون هو لا فقلبة الياء وباقية الدلة تسرى ذلك العليم أخي على وجه أسر مفهوم عندكم ولا إذا العين الفعل اللي حذفت فيصبح أفل وأفضى أفعل هو يا شيخ أبين أفعل حذفت الياء فصارت أفل حذفت عين الفعل من تقلت أفل أيها فيقول أفل يعني وكذلك أخلوم ولكن أخلوم هذا نقول حذفه من القار هذا حذف الواو والياء هذا يسمى الإعلال بالحذف الإعلال بالحذف والنقل طيب إيش معنى الإعلال بالنقل النقل صح الحركة هذا جعلوه حركة الإعلال لا نقل الحركة هذا جعلوه من باب من بابه ولكن الطيوط ما جعله قال الإعلال هو عطاء الحكمة ايش اللي فاكم من شوية عطاء الكلمة حكمها من قلب ولكن هذا الذي تم إعلاه هنا جعلوا كمان النقل هذا جعلوه من باب الإعلال هذا إعلال بالنقل نعم إذا أفل هذه يا شيخ نعرف والله إذا قلنا أبين تبقى يعني أفل أفل يعني أبقي والله أنا قلت حركة الياء هذه الإسقاط الآن التقطت تأكل لا إذا راحت مثل حركته هم النور تأكل أقول بس الياء وبقيت الكثرة جامدة أفل هذا ما أحسن طيب هيقرأ نعم إذا كانت إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أب فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق لا هذا في بايع عينه فعل وحركة نعم ولكن ما تنقل لأن الساكن الذي قبله غير صحيح نعم وذلك بين وكذلك بين ما لم يكن فعل تعجب ولا لم يكن الفعل هذا فعل تعجب هذا لا يبطى او اهوى بلا من علل ولا قد يبطى معناه يعني مضاعف لا نعم ولا اهوى بلا من علل لئلا يستمع اعلانان واهي لأن أهوى أكله أهوية حركة الياء وانفتح قلبتان وصارت أهوى أمسك أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفة أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وما أبين به ما أبين الشيء وأبين به لا تبتدع الحركة هذه ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به نحو بيض وسود نحو ونحو أهوى ولا فيها إعلانا بشرط أن لا يكون معتل للبعض لا يجوز الآن تقول حركة الإمام هذا إلى الساكن الذي قبله هذا أحوى كلام من هذا يستمع إعلانا لذلك ما حركت ما تقل تم على ما حركة الياء والفتحة ما قبلها. الكتاب بنفسه قال لك هذا إذا لم نعم قال لك هذا إذا لم يكن الفعل للتعشم أو مضاعفا أو ما تلا لن هذا المضاعف هذا ليه تمام ولا إيه يكمل لباب يلتبس لا يلتبس في أي لباب الذي سوى باب سوى البيضة باب ديكو نعم هذا الاسمون نشوف الاسمون يكتب قبل ايش باب باب هذا نعم وين الكلام فيها من البيضة اي لا لا قاعدة شيخ يطبق القاعدة في باب ما في هنا كيف هنا نريد عينا معتلة متحركة وقبلها ساكن هذه القاعدة باب اين العين بطلة عين يا شيخ الكلام عن الالوان يا شيخ ما يتكلم عن الضيب قاعدة ان تكون العين محركة وهي معتلة وما قبلها ساكن عن الالوان يا شيخ ما يتكلم عن الضيب لا أقول لك لو كان عندي بكون يوريكم هذا لكن نفسي اليوم هذا الذي هذا اللي أنا كتبت هذا في النهار نسيت بكره في العام الأخير قلت لكم إذا شفت هذا يعلم لك تعليلا طيب يبين لك لا لا الألوان هذا إيش البيض هذا يا شيخ بعيد الألوان هذا هذا معتل العلم معتل العلم لا أنا أسمع إذا لخذت حركته للباء لكن الذي قبله نعم الان الآن تقع الياء هذا بعد بعد فتح بعد فتح بعد فتح وصارت باب كما تشوف وهمزة الوصل عند الباب الطيلة فاروح فتصول باب ويصل الانتباه طيب أين كيف نقلب الياء آلفا نعم لأنه وقعت بعد فتح ليس تقريبا ليفهم بعد إقامة بعد إقامة مهمة لقد حركة الإنباء وهمزة الوصل نحذفها لأنه نعم سببها سببها سال نعم وصارت باب صحيح وما قلت لك هذا من الإسموني هذا غير موجود نعم صحيح أحفظك الإسم البيض الشيخ هذا ولي ذلك قال لك تلتبس لي تلتبس بباب هذا وهذا تريد أن يصدق من البيع هذا فعلا أنا لا لا لأن أنا أصل الله فإن كان قلت حركة الواو هذا إلى إلىها ها فعلا قلت لك ان كل هذا الذي ما راح يصير من ذلك استقراها قلبت اليسار ما راح اقرا اذا ما كتاب حقك وما تقول لك انا اقول لك لا لا ايوه حركت الياء ما ذكر ما ذكر يسموني ذكر لا هي لا تبتلت لا لا لا الذي يبضى من البضى يلتبس بالبيضة يا شيخ لا يبضى يلتبس اللون بالبيضة لا صدق جئت بالاسلوب نعم هذا انا اصدقك يا شيخ انا قلت لكم جيبوا لي هذا الاسلوب جيبوا الاسلوب لا تقلق او تقلق لا تقلق لي هذا نعم قادم لو جعلته في كتاب هيا مصر ومثل فعلي ومثل فعل في ذا الإعلان اسمه وها مضارعا وفيه وسمه هذا مثل فعل في ذا الإعلان في هذا القلب اسمه ظاها مضارعا مثله مضارع ولكن فيه وسم فيه علامة للفعل أخرى يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الألال بالنقل ما يثبت للفعل الذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع بده يعمل هذا ولا الضر وكاء ولك يبيعون نعم. وهو مثال تحلي إن إذا قال لك واحد يستخدم من البيع مثال وزنة تحلي ماذا تقول لي تبيع لا تبيعون شيخ حتى الآن لو واحد أراد يزيد تبيع أيضا يقول تبيعون تفعلون لو أراد واحد أن يزيد تبيع إذا أراد أن يزيد تبيع يقول تفعي تفعلون أنا أسأل يا شيخ لا تسأل ما أبدا تبيع تبيع إذا أراد يزنه لا إذا أراد يزنه هذا أصله تبيع الآن إذا أراد يزنه إيش يقول الوزن الوزن تبيع يحلي أيوة تفعله لا اسمك أقول لك إما أنت تبغي تتعلم وإما أنت متعلم لا تتعلم استفيد ولكن استفيد الضلال اللي عندك استفيد وريات وأنا بالمسيح أيوة صحيح يا شيخ الوزن أنا أسعى عن الوزن ولكن يزينونه عن الأصل هذا هو تبيع تفعلون تبيعون تبيع نصله تبيع أيوة. بعدما ذكرت الأصل تقول تبيع وما أيوة. على الميزان تقول تبيع نعم إيش نزله على وزن تبيع على وزن تحليه تفعلون أبدا على وزن تحليون تفعلون خلاص عايزه بيرو هذا تقول يريد أن يتعلم تحليه على بعد المصير هذا على المصير الأصلي أصله تبيع ولكن المصير إليه تبيع شوف الكتاب بنفسه ايش الكلام الإنسان جاد ما يفهم ولا يعرف طيب إذا أردنا نزل الباب ايش أقول يا شيخ أنا أكتب عنك ايش نزله أنا ما قلت لك نزله بتحليقه لأن أصله تبيع أيوة. هكذا والمصير نحن نزيل الكلمة على الأصل ولكن المصير له تبيع إذا قلت هذا تبيع هذا ما جئت به تبيع هكذا أصله تبيع وخلص حركة الياء إلى الساكن الذي قبله خلنا نمشي هكذا هذا الذي هذا ما تشوف الجانب شوف الكفر كله ما هو أضع عن المدعي هذا الذي أقول له هذا ويقول لا نفس الشيء ما اختلفنا شيء ما حصل اختلاف ما هناك فلو علمت يعني عادة ترسلين ولكن ما تبغض مرميز هذا على وجه مفعول ميزانه مفعول مرميز ما تقول يعني مرموي لا هو أصل أصله مرموي نعم بعدين تقول نعم مرموي تقول تجيب الحوار هذا آخر هذا عادة تركيبي إذا ما تبغي هذا تمشي على كيفك هذا نعم تمشي على كيفك ماذا عيقيهم وعيقيهم في القرآن هذا على وجه فصول أنا ما لقيت على شيء في علم لا غلط هذا عندي وعلى خلق حبالهم وعلى حجابهم عصيهم هذا وعلى وزنه صعوده لأن أصله صعود هذا يجلس الآن لا أنت تصرف بنفسك لا هو يطلب الحقيقة لا ما يبغى الحقيقة هذا ما يطلب الحقيقة ما يطلب إلا لو يطلب الحقيقة لما قلت له أنا اللي درس التصريف وأنا صغير نعم ما يجادلني يقول له لا لا كذا هذا ما يطلب روح واضح إذا تشهدون عليه هذا إنسان إذا قال لهم واحد يعني إذا سأل قال لهم واحد بين لهم واحد وجاء من قديم نعم لا ما يقول له لا ما هو مقتنع عرفيون تقول وزنه وزنه عيسي ولا سيحي ما أبدا دفعت هذا لازم تتبع القواعد التقليد تبينه على الأصل ألم والذي يشبه المضارع هذا الذي يشبه المضارع والذي يشبه المضارع والذي يشبه المضارع في وزنه مقام ليش بقى مجوز ليش كيف يشبه المضارع في وزنه أيوة الشيخ مقومه ليس ليس تصبح يقول ولا نقول ولا كذا المبتعد للتقريب ايوه انا قلت لك ذات تصبح مقام في اوله مين ثم بعد ذلك زيادة يمتاز بها عن الفعل زيادة يمتاز بها عن الفعل على وزنه يعلم مقومه مقومه يعلم نعم على وزنه يعلم مقومه زيادة يا شيخ نعم في الوقت زينة المضارع وزفا وفيه زيادة في أوله محرك أو في الوزن أي على وزن يعلم مقومه يقوم يقوم مقوم على وزن مفعل أما في الأصل أيوة جئنا هذا كانت على صفات المضارع في النقل وزن في النقل أفهم أيوة في النقل أصبحت مقام وزن أتروهم مقوم نعم أيوة مثل يقوم مقوم يقول حركة الباب ضمن الشكل الذي قبله وتركة الباب أتاك يقول وأما مقبض أتره يقول حركة الباب هذا إلى الثاني قبله ثم إيش حركة الباب وتفتح مؤخرا وقلب تاليف حكاية مقام ولذلك جاءت الباب في المدى لساكن صح نقول التحركة كذلك فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل يا شيخ كالمين في مفعل والأصل مقوم من الزيادة تترك الحاجة فإن أشبهها في زيادة بالزينة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا من فعل أعيد كيف يزيد من الزيادة كذلك في الزينة الزينة هذا معناه أنه في الوزن يعني في النقل هذا يصبح الفعل في الزيادة لأن أقوله لا يزيد وفي الزينة لأن أصله يزيد يجر يزيده فما قلت على كتليا هذا إلى التاكل الذي قبله نعم فصح كتليا صارت يزيد أصبح صحية وإن لا صح كما يشبه لا في الزيادة ولا في الوزن مثل في يبدأ أبيض وأسود. ومفعل صحيح كالمفعال والمفعل هذا صحيح وألف الإفعال واستفعال والمفعال مثل مفعال هذا نعم مثل إيه مقوم واضح مفعال كذلك مطلق مطلق النص ما في نص صح وألف الإفعال والإفعال أذل في الإعلان أذل في الإعلان أذل أذل نعم نعم أحذف الإف إفعال لذا الإعلان بسبب هذا الإعلان في إفعال واستفعال كإقامة إقامة الصلاة إقامة نصله إقبامون على وزن إفعال لأنه من إقامة انتبه لك فيها وزحام ولكن ابن مالك هنا يبغي أن أليس إفعال هو المحذوف أيوه المنقلب عن الباء لا هذا أصل أليس الإفعال ولذلك يكون ميزان الإفعال يعني إفعال إقامة إفعال حذفت الألف عين الكلمة على الوجهين حذفت الكلمة عين نفس العوض الواب النقل وما عرف اقوامه اي نعم نعم ولكن عند ابن مالك انها اتبع سبوي تعالي ان اليس تعالي هو يعني حذف المقاربه رفع الساكنات لكن غير محذوف اي نعم اذا قلنا هو المحذوف إفادة ما هو وزنه ليس وزنه إقامة إفادة يقول إفعلك جعلنا المحذوف هي الزائدة وليس عين الكلمة جعلنا عين الكلمة أليس الموجودة هذا أصلي أيوه أيوه إفعلك حذفنا الزائدة إفعلك نعم وكذلك استفعالة مثل استقامة مثله استقمام لا وزن استفعال ونقلت حلقة الباب من إحقاق على سلم سكن إذا طبع من سيباوي ابن مالك وشيخه سيباوي نقول استقامتنا أليس الباقي هذا المقلب عن الباب من العلم تفعلت مضمون واضح واما اذا اتبعنا غيره الاخصص وغيروه نعم وغيروه الاصلي هو المحذوف ويقول مضمون استفالت اتبعوا يا اخوان ما فهمتوا نعم نعم يا رب صحيح اخا لا ملزم التاء عوضا وحذفوها حذفوا التاء هذا ربما عرض للنقل بالسماع من سواء قام الصلاة بصورة النور نعم حذفت التاء حلوى بالنقل ربما أيصر. أما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعال عليه مشابهته لو في المعنى وصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أذن إلى آخره لأن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان